إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤال على الهاتف. وضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا الله، أهلا بكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أسأل؟ تفضلي. الأخت الكريمة فضل الشيخ تقول: من هم الذين تدركهم وتنالهم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهل من يترك الصلاة ينال شفاعته عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، الذين يشفعون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهم من الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين هم الموحدون، أهل التوحيد من العصاة، العصاة الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم وهم موحدون، ماتوا على التوحيد، لم يقع في عملهم شرك أكبر ولا كفر أكبر ولا نفاق أكبر ولا فسق أكبر ولا ظلم أكبر، لكن معاصي، ماتوا على معاصي من غير توبة، كان على التعامل بالربا أو على الزنا أو على عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو أكل الرشوة أو الغيبة والنميمة أو في أموال الناس، هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله، غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء عذبه، وإذا عذب لا يخلد في النار، وليخرج منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. إذا الذين لهم الشفاعة هم الموحدون من العصاة، عصاة الموحدين. أما تارك الصلاة إذا كان يتركها بالكلية، الصواب أنه ليس بمسلم فلا تناله الشفاعة، ينصح قول العلماء هذا إذا تركها كسلا وتهاونا، أما إذا تركها جحودا لوجوبها فهذا بالإجماع، الإجماع أنه كافر، لا تناله الشفاعة. وكذلك إذا ترك كسلا وتهاونا كان لا يصلي بالمرة، أما إذا كان يصلي ولكن مات على كبائر أصر عليه من غير توبة كالزنا أو الربا أو قطيعة الرحم أو شرب الخمر أو غير ذلك من المعاصي ولا يستحلها، يرى أنها حرام لكن فعلها طاعة لها والشيطان وهو موحد وقع في عمل الشرك، هذا تناله الشفاعة. أما تارك الصلاة بالكلية فالصواب أنه لا تناله الشفاعة لكفره وضلاله، نعوذ بالله. تقول فضل الشيخ أيضا في سؤالها الثاني: هل يتفاوت المؤمنون في إيمانهم بحيث يزيد عند أناس وينقص عند آخرين؟ نعم، الإيمان يتفاوت لا شك، يتفاوت الإيمان، ليس الناس على سواء شيء، يتفاوت عظيما. منهم من إيمانه كنور الشمس، ومنهم من إيمانه كالقمر، ومنهم كنور النجوم، ومنهم كالمصباح، يتفاوت عظيما، العالم تفاوتهم من الله، والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. الله تعالى يزداد إيمانا مع إيمان، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وقال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. الإيمان يزيد وينقص، وليس إيمان الأنبياء مثل إيمان سائر الناس، إيمان الرسل، إيمان أولو العزم نبي رسول أكبر الناس إيمانا، ثم أولو العزم ثم الرسل ثم الأنبياء، ليس إيمان الصديق أبو بكر كإيمان سائر الناس، وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة لا رجح، ليس إيمان عمر كإيمان غيره، ليس إيمان عثمان كإيمان غيره، فليس تفاوت عظيما حسب ما أعطاهم الله من العلم والخشية والبصيرة والتقوى. سؤال الأخير فضيلة الشيخ تقول: هل صحيح ما يقال أن عمل الجوارح ليس شرطا في صحة الإيمان؟ الصواب أن عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان، الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، كله داخل في مسمى الإيمان، لا يقال له شرط بل يقال جزء من الإيمان. المرجئة هم الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وإنما هي دليل على الإيمان ومقتضى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة يرون أن الأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان يشمل الإقرار والتصديق بالقلب والنطق باللسان وعمل القلب كالنية والإخلاص والصدق والمحبة وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان. كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أدخل أعمال الجوارح وما يقول. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إبادة الأذى على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. بضع وسبعون شعبة كلها داخلة في مسمى الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان كلها داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص الذي قره جماهير أهل السنة. جزاكم الله خيرا، شكرا لك اختي كريم في امان الله. ان اذنت لي يا شيخ ساتناول بعض الاسئله التي وردت الينا عبر الفاكس. هنا احدى الاخوات تسال تقول: هل يجوز للمراه المتزوجه ان تمزح مع عمها شقيق والدها وان تكشف شعرها امامه؟ ينبغي ان يكون المزح يعني في حدود عمها من محارمها، لكن لا لا لا داعي لكشف شعرها، تكشف ما جرت العادة بكشفه كالوجه واليدين والرأس، ولا تتمادى مع في المزح، ما ينبغي لها التمادي لأنها قد يجر إلى ما لا تحمل عقبة، قد يكون خروج عن الشعر. لكن هي محارمها، لا شك أنهم محارم، إلا إذا كان يخشى منه شيء، بعض المحارم يخشى تخشى منهم، فإذا خشيت منه فلا تخلو به حتى ولو كان محارم، بعض المحارم قد يخشى منه، إذا كان هناك كريبة أو شك لا تكشف له ولا تخلو به. جزاكم الله خير. نعود للاتصالات يا شيخ لو سمحتم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اختي كريمه. سؤال على هاتف؟ نعم نعم. تقول للشيخ السائله الكريمه، وبما اننا مقبلون على الشهر الفضيل شهر رمضان، تقول: هل يجوز لها حرصا منها على ان تكمل أداء صيام شهرها، هل يجوز لها أن تتناول أدوية تمنع حملها؟ نعم، لها أن تتناول حبوب تمنع الدورة نزول الدم الدورة الشهرية حتى تصوم مع الناس أو تكمل حجها، بشرط لا ضر بصحتها، ولكن ننصح بعدم استعمالها ذلك لأنها لا بد أن يكون لها تأثير. هذا يعني نزول الدم طبيعة وجبلة وصحة للمرأة، فإذا منعت الحبوب ضر صحتها، لكن عند الحاجة وعند الضرورة كما كانت في الحج وخشية أن تنزل عليه الدورة قبل أن تطوف للإفاضة فلا بأس، وكذلك لو كانت في آخر العشر الأواخر من رمضان وأحبت يعني بعض الأيام تصلي مع الناس فلا بأس، ولكن بكل حال كل ما أمكن عدم استعمال هذا الحبوب فهو أولى. ولها يا شيخ من الأجر بقدر نيتها على حرصها على الخير وعلى. نعم لا شك، لا شك هي مأجورة، إذا نوى الإنسان الخير ولم يتمكن منه كسب الله له ما كان يعمله. الحمد لله. كما في حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ عبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا، يعني هو أعماله الصالحة ثم منعه مانع منها فإن الله يكتب له ما كان يعمله. الحمد لله. لك سؤال آخر أختي كريمة. جزاك الله خير. في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخي. إن شاء الله بخير. الله يحييك، والشيخ عبد العزيز يسمعك ويجيبك بإذن الله. سؤال الهاتف. نعم تفضل. أخوكم في الله سعد الدين عبد الله. الله يحييك يا أخ سعد الدين. إن شاء الله بخير يا أخي. نحمد الله، تفضل بسؤالك. سؤالي يا أخي، إذا كانت خشيت الصلاة مثلا و بقرأ قول أعوذ برب الناس ثم أرجع إلى قول الله أحد مثلا أو أي سورة، معي ما أرتب الصلاة إلا أنا. طيب نعم فتقرا من الصغير وتنزل لتحت. اي يعني في الصلاه تقرا السوره الركعه الاولى قل اعوذ بالله. لا انا اقرا قل الله احد في الركعه الاولى واقرا قل اعوذ بالله الكافرون في الركعه الثانيه. قل يا ايها الكافرون طبعا. يعني تركز السور. نعم الله يسعدك. الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس، في الركعه الثانيه قل اعوذ برب الفلق. مثلا ايوه. هذا مكروه. جائز لكنه مكروه. الاولى ترتيب السور، ان تقرا في السوره الاولى قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. عدم التركيز في الصلاه وعدم التركيز في السور بالنسبه للقران ايوه. اي نعم. ايوه انا شوف اخي سعد الدين. يعني مكروه تنكس السور. مكروه مش كذا؟ اي نعم. ايوه اخي سعد الدين انت سؤالك تقول انه تقرا الفاتحه وبعدها سوره او لا؟ الفاتحه وبعدها سوره. نعم ايوه نعم الفاتحه نعم بعدها سوره. اي نعم تغير في الرقعه الاولى ثم الرقعه الثانيه سوره اكبر منها. ايوه سوره قبلها في الترتيب. نعم ايوه. اي نعم مكروه هذا. مكروه مش كذا؟ اي نعم مكروه كراهه التنزيل. طيب السؤال الثاني. الصلاه الصحيحه نعم. نعم الصلاه الصحيحه بس مكروه كراهه التنزيل. تنكيس مش مكروه يعني؟ لا اي مكروه لكن الصلاه الصحيحه. الصلاه الصحيحه؟ اي نعم. طيب اذا كان قريت مثلا سوره واحده في رقعتين مثلا قول الله احد في الرقعه الاولى وقول الله احد في الرقعه الثانيه. لا بأس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رسل في صلاه الفجر وقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه سوره الزلزله ثم قرا الركعه الثانيه بعد الفاتحه سوره الزلزله كرها في الركعتين. جزاك الله خير يا شيخ. وياك وياك سعد الدين. طيب يا شيخ السؤال الثاني. طيب تفضل. السؤال الثاني إذا بصلي في الظهر مثلا أربع ركعات يعني قبل الصلاة خشيت الصلاة المفروضة الظهر مثلا أو العشاء. طيب أيوة وقلت شكيت في في الجلوس الأوسط. شكيت إيش؟ شكيت في الجلوس الأوسط. إيه؟ بعد ما إتمام الصلاة. أنت صليت لوحدك أو مع الجماعة؟ لا وحدي على وحدي. شكيت في أنه جلس في التشهد الأول. إيش شكيت في أنه جلست وما جلست نمرة واحد. نعم. طيب أنت عفوا أنت تذكرت قبل إنهاء الصلاة وبعد؟ لا قبل ما أسلم من الصلاة. تذكرت شكيت في أنه ما جلست في الجلوس الأوسط نمرة واحد. نمرة اثنين شكيت في أنه الصلاة أربعة والخمسة ركعات. يعني لدي شكين الحين. شكين الله يستر عليك. أما شك التشهد تغير تسجد السهو تفصل السهو تجلسين. وأما الشك في الركعتين إذا لم يكن عندك غالب الظن فإنك تعمل باليقين تجعلها ثلاث. اليقين هو العقل تجعلها ثلاث وتأتي بالرابعة. هذا إذا لم يكن عندك وسواس كثير. نعم عندك وسواس كثير تترك الوسواس. أما إذا كان لا معتاد ليس عندك وسوسة فإنك تعمل باليقين الذي هو الأقل تجعلها ثلاث. إلا إذا كان عندك غلب الظن إنك تعمل بغلبة الظن. أتجلب من الشكين قصدي لك يعني أتجبر كيف؟ جنب الشكين شك هل تصلي ثلاثة وأربعة تجعلها ثلاث. نعم أيوه على ثلاث. نعم وتفسد نفسها سجدتين تكفيك عن الشكين. في شكين؟ إيه أجبر زيادة؟ إيه نعم أجبر مقيتر زيادة مثلا تجعلها قبل السلام؟ تعمل باليقين اللي هو الأقل تجعلها ثلاث. أيوة جعلها ثلاثة وجيب الرقعة تجيب الرابعة وتصفي السجدتين قبل السلام. قبل السلام إلا إذا كان عندك غلبة الظن تعمل بغلبة الظن. أيوة تجعل السجدتين بعد السلام. طيب طيب تفسير الآية السؤال التالي. إيه؟ ولا تجسس رأس بعضكم بعض يحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميت فكرتموه. كيف تجسس الإنسان ما يتجسس من الواحد يتجسس من ذات جنوب؟ اي نعم. النميمة ذاته والإنسان النميمة السؤال الرابع. ها؟ ما أطلع عليك. ولا تجسسوا؟ نعم. لا يقتل بعضكم بعض يحب أخذكم ويأخذ. هذه آداب. هذه ميتة المؤمنين. هذه سورة الفجرات تسمى سورة الآداب. يا أيها الذين لا تسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا بالألقاب ليس لكم فسوق بعد الإيمان ومن لم يتصور أي فهم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تسمع الأخبار تسمع تجسس على شخص أو على جماعة تسمع أخبارهم بدون علمهم هذا منهي عنه لأن هذا تدخل في شؤون الغير. وكذلك الغيبة فكرة آخر قبل ما يكره فلان طويل فلان قصير فلان كيف الغيبة هي تطلب النميمة أنه هذا الغيبة من كبائر الذنوب ذكرك نفر الله عنها. الواجب على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب الإسلامية. لا يجوز أن يتجسس على أخيه المسلم ولا يأكل لحم أخيه ولا يغتابه المسلم والمؤمن أخوة كما قال إنما المؤمن أخوة المؤمن أخوة أخو المؤمن لا يرتاب لا يتجسس عليه ولا يرتاب ولا وليس له أن يرتابه ولا أن يظن به ظنا سيئا ولا يعيبه ولا يلجه إنما المؤمن أخوة المؤمن أخوة يحب الأخير ما يحب الأخير لا يظن أحد حتى يحب الأخير ما يحب الأخير فلا يريد بالتجسس ولا يريد بالغيبة ولا يريد بالنميمة ولا يريد بالظن السيئ ظنه به ظنا سيئا ولا يسخر منه ولا يلمزه يعيبه كل هذا هذه آداب أدب الله بها المؤمنين. جزاك الله خير وإياك بارك الله فيك حياتنا كل شيء وخير أسعدك الله هذا والله نجمعنا بكم في يوم ولا اللهم آمين بإذن الله جزاك الله خير. السلام عليكم. ألو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تسأل عن الوسائل أو تقول ما هي الوسائل التي تعين على قيام الليل. نعم الوسائل التي تعين على قيام الليل الاستعانة بالله عز وجل والهمة العالية والنوم مبكر وتخفيف العشاء كل هذه لا بد منها لا بد يخفف العشاء ويكون ثقيل ولا بد أن ينام مبكر لأنه إذا نام متأخر ما يستطيع ويكون عنده عناية واهتمام وشعور ويجعل السبب أن توقظ منبه ساعة يستعين بالله ومن استعان بالله عانه الله ما يجزاك خير يعافيك وإياك شكرا فيك يعافيك مع السلامة. سؤال على الهاتف. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي العزيز. الأشرطة هذه المنسوخة ما حكم شراها؟ الأشرطة المنسوخة الكاسيت تقصد؟ أيوة اللي في التسجيلات الإسلامية. أي نعم المنسوخة ولكن حقوق الطبع محفوظة؟ والله ما أدري بعضها مكتوب بعضها مو مكتوب. أي نعم. طيب يا شيخ سمعتم سؤال الأخ. أعلم الحقوق المحفوظة. هذا فيه أظن فيه فتوى. لجنة الدائمة اللي على السالم يرجع إليها ما يتعلق بالكتب وحقوق الطبع وحقوق النسخ يرجع أظن فيها فتوى لجنة الدائمة اللي عليها يلتزم بالحقوق يعني جائز ولا مو جائز؟ لا ما دام حقوق الطبع محفوظة يلتزم بها ولذلك قالوا أنها محفوظة لأجل أن تراها يا شيخ طب عندها في الكتب أو في الأشرطة أو حتى في الأقراص المدمجة كلها محفوظة لكي لا مثل ما قال الشيخ. طيب واللي عندي عندي في البيت أشرطة الحين وش أسوي فيها؟ أرميها يعني؟ لا أستفيد منها ما يكون لخير. ها؟ أستفيد منها. أستفيد منها؟ أستفيد منها ولا تبيع. أستفيد وحدك لا بأس. شكرا. الله يحفظك. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به من إجابات عن أسئلة المستمعين الكرام التي أتت إلينا عبر الهاتف وعبر الفاكس شكر الله لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الكرام على حسن استماعكم وطيب إنصاتكم لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنا بإذن الله به وبكم لقاءات أخرى نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي